وسبق أن قلنا إن تكذيب أحد الرسل كالتكذيب بهم جميعا، وسبق أن أشرنا إلى أن من كفر ببعض الكتاب كمن كفر به كله، لا يقبل الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. وأشرنا إلى أن القرآن أشار إلى أن ذلك يسبب الخزي في الحياة الدنيا، أن العمل ببعض الكتاب وترك البعض أن هذا صاحبه يخزى ويذل في الحياة الدنيا، وذلك منصوص في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يعني الإيمان ببعض الدين وترك البعض هذا يسبب الخزي في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن يقول كذبت، التكذيب ضد التصديق، وقوم لوط هم ليس منهم، ولذلك ما قال أخاهم، قال قوم لوط، قالوا كان حليفا لهم ويسكن معهم وهو قريب لإبراهيم وهم من الآشوريين وهو من الكلدانيين، وقيل غير ذلك. ولما كذبوه فالرسل طريقهم واحدة، كل الرسل يدعون إلى وحدانية الله، إلى عبادة الله وإفراده، كل الرسل ينهوا عن الظلم، كل الرسل ينهوا عن الفواحش، كل الرسل ينهوا عن الكذب، عن الظلم، عن التطفيف. إذ قال لهم كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط، قالوا أخوهم في الحلف لوط، ألا تتقون، ألا تنتبهون فتتقون الله تعالى في ترك هذا العمل الشنيع، إني لكم رسول أمين. كل الرسل يقول إني لكم رسول أمين، إني لكم خاص بكم رسول من الله أمين فيما أبلغ عنه، لا أزيد فيه ولا أنقص، فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا ربكم وأطيعوني فيما جئتكم به من وحدانية الله وترك العمل البطال، عمل الفواحش. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، لا أطلب منكم أن تعطوني جعلا ولا مالا، أريد أن تسمعوا قولي وتنقذوا أنفسكم. ولذلك ينبغي لمن يكون من الدعاء أن لا يطلب من الناس مال، لأن الرسل لا تطلب المال من الناس، بل الرسل تعطي للناس. فالداعي ينبغي أن يكون عفيف اليد واللسان والجيب، ولا يريد أموال الناس. إن أجري إلا على رب العالمين، جزائي على الله، لا أطلب منكم جزاء ولا أطلب منكم شيء. ثم بيّن لهم خطورة الأمر الذي بضميمة الكفر جاءهم به الهلاك والدمار. أتأتون تجيئون، الذكران جمع ذكر من العالمين من الخلق، وبالأخص الضيوف والناس الغرباء الذين يأتون للقرية أو لبلدكم. وهذا العمل شنيع وخسيس وقذر، ويؤذر بانتهاء العالم، أنه مع قذارته وخساسته ودناءته يؤذر بانتهاء العالم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تذرون ما الشيء الذي أوجده ربكم من أزواجكم، وهو إتيان النساء في المحل الذي جعل للحرث، نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم في مكان الحرث، مقبلة مدبرة قائمة جالسة إذا كان في مكان الحرث. أما الدبر من الرجل والمرأة فمحرم إتيانه بالإجماع. وما ورد عن ابن عمر يعني رجع عنه أو لا يصح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ملعون من أتى أهله في دبرها. أتأتون الذكران عياذا بالله. وقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أول من فعل هذا الفعل الشنيع هم قوم لوط. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تتركون المحل الذي أوجده الله لهذا الأمر للولد وللمتعة الحلال، وتأتون المحل النجس القذر الذي هو محرم وعمله والاستغناء به يؤذن بانتهاء العالم. إذا اشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء بعد 100 سنة لا يبقى أحد على الأرض. بل أنتم قوم عادون، بل أنتم فيما فعلتم قوم يعني خارجون عن الحق وظالمون ومتجاوزون ما شرع لكم إلى ما لم يشرع لكم. وقد اختلف العلماء في من يعمل عمل لوط ما لا يفعل به إلى 3 أقوال. القول الأول أنه يقتل، والذين قالوا يقتل اختلفوا في قتله إلى 4 أقوال. بعضهم قال يحرق، وبعضهم قال يقتل بالسيف، وبعضهم قال يرجم، وبعضهم قال يرمى من شاهق فيموت بالرمي. هذه 4 أقوال يعني في كيفية القتل للجماعة الذين قالوا يقتل، وهم مالك ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي أن الذي يفعل فعل لوط يقتل سواء كان بكرا أو ثيبا. وورد في ذلك حديث اقتلوا الفاعل والمفعول، ووردت فيه آثار وأحاديث أغلبها ضعيف وبعضها صالح للاحتجاج. القول الثاني أن عمل قوم لوط مثل الزنا، إن كان بكرا يلجد ويغرب، وإن كان ثيبا يرجم. وهذا المشهور عن الشافعي ورواية للإمام أحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد والثوري. القول الثالث لأبي حنيفة أنه يعزر ولا يقتل، وأن عمل قوم لوط يختلف عن الفاحشة لأن عمل قوم لوط عمل خسيس دنيء، لكن لا يلحق الزوج فيه ولد ليس بولده، ولا يسبب تقذير للأنساب، وإنما هو عمل شنيع وقذر ويؤذر بنهاية العالم. فقال أبو حنيفة إنه يعزر ولا يقتل. هذه أقوال العلماء في الذي يعمل عمل قوم لوط، نرجو الله السلام والعافية. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تتركون ما خلق لكم ربكم، بل أنتم بذلك قوم أي خارجون عن الحق والعادة الذي يعتدي على الآخرين ويتعدى الحلال إلى الحرام. قالوا لئن لم تنتهي، لئن لم تكف يا لوط عن ما نحن نحبه ونفعله لنخرجنك من أرضنا لتكونن من المخرجين. ولذلك في هود قال اخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. طيب التطهر مدعاة للإخراج أو للإكرام. ولذلك الإنسان إذا فسدت فطرته يرى الحق باطلا. قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والشيء العجاب تعدد الآلهة، لأن وما من إله إلا إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كل وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إذا يستحيل أن يكون في الكون إلا إله واحد. ولكن هؤلاء لما فسدت فطرهم صاروا ينكرون تعدد أن الإله واحد. وهؤلاء قوم لوط لما فسدت فطرهم وتعودوا على الفساد قالوا اخرجوا آل لوط. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذن يقول لئن لم تنتهي تكف يا لوط عن سبنا وشتمنا وعن عيبنا وإزرائنا فيما نعمل لنخرجنك. قال لوط لقومه إني أنا لعملكم لفعلتكم من القالين المبغضين، لأنه فعل خسيس لا يفعله إلا من في قلبه مرض وفي ذوقه انحطاط. أيوة، ما يعمله إلا إنسان مريض عياذا بالله. ثم دعا ربه وقال ربي يا ربي نجني أنقذني وأهلي مما يعملون، أي من تبعة عملهم، فإن هذا العمل عاقبته الدمار والهلاك. ولذلك الذي يدمر الأمم الكفر زايد الذنب، كفر مع تطفيف الكيل، كفر مع قوم لوط. دائما إذا جاءت الرسل كفر مع إقدام على آية من آيات الله وقتلها كما فعل قوم صالح. قال العلماء ولذلك قالوا إن الأمة الكافرة العادلة في حكمها وفي عملها تبقى، والأمة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول، لأن الظلم لا يمكن يبقى أبدا. الظلم ظلمات لا يمكن يبقى إلا العدالة. لذلك تجدون أن بعض الدول الكافرة مزدهرة لعدالتها، تحرم الظلم. تجد أن عندها عدالة، هذه العدالة رأت فيها ازدهارها في الدنيا مع أنها كافرة وهي مزدهرة، وهم كفار لأنهم يعدلون، يمنعون الظلم، يحرمون الاعتداء على الآخرين، يساعدون اليتيم والضعيف والمريض، النظام يسري على الجميع. فلذلك تجدهم عندهم قوة وازدهار لعدالتهم. والمسلمون في كثير من البلدان تجد عندهم ضعف وعدم قدرة نتيجة لعدم لضعف العدالة، لأن أكبر ما يضعف عدم العدالة، العدالة تقوي. ولذلك ربنا يقول ألا تطغوا في الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. ويعيب المطفف، ويل للمطففين، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. ديننا يعدل مع الصديق ومع العدو، يعدل مع كل الناس، لا يقبل الظلم الإسلام. ولذلك الصحابي الذي قال الرجل لا إله إلا الله وقتله أسامة، قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أين تضع لا إله إلا الله؟ قال قالها خوفا من القتل تقية. قال هل لا شققت عن قلبي؟ هل لا شققت عن قلبي؟ ونزلت الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أي الإسلام، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أنتم قبل هذا كنتم على الكفر وكنتم لا تعرفون الإسلام، فمن الله عليكم فتبينوا وتأملوا، ولا تقولوا لمن قال لكم إنه مسلم أنت لست مسلم. دين في غاية من العدالة، فحري بنا أن نظهر جماله للناس. لا بد أن يكون لنا برامج جادة لإفهام الناس هذا الدين ولتوضيح لهم سلوكه وكيف عالج كل القضايا. كل قضايا في الحياة معالجة في الدين، سواء كانت إدارية أو تجارية أو دينية أو علمية أو تربوية، فالدين موضح لكل ما تحتاجه الأمة. ولذلك أخبر الله وقال قوله الحق إنه تبيان لكل شيء، قال ممتنا على نبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. والشافعي قال والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. إذن يقول إني لعملكم من القليل من الكارهين، يا ربي نجني وأهلي مما يعملون من عواقب وغوائل ما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. كان معه بنته، وقيل معه بعض من غيرهم من المسلمين، إلا عجوزا زوجه من الغابرين، أي من الهالكين أو من الناس الذين قديمي الولادة، إلا عجوزا في الغابرين، أي كانت في الغابرين، أي كانت ممن ولد قديما، أو كانت في الغابرين في الهالكين، على لأن الغابر الذي ينجو والذي يهلك، وهي سواء كانت معه أو تأخرت عنه فهي من الهالكين، فالخلاف لفظي لأن هي هلكت. قال إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها، جاء جبريل ووضع جناح تحت القرى ورفعها ثم قلبها ثم مطرها بالحجارة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهذه القصة يقصها علينا ربنا لنعتبر قبل أن يفوت الأوان. هذا الفائدة من هذه القصص، أن الإنسان يأخذ العبرة والحيطة. لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. فالواحد يبتعد عن المعاصي، يبتعد عن المجاهرة بالذنوب. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة ذنب والذنب ذنب، لأن الدين يأمرك أنك إذا ابتليت تستتر، إذا ابتليتم فاستتروا، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر باستلام. أنتم شهداء الله، ومن شهد له بالخير وجبت له الجنة، ومن شهد عليه بالشر وجبت له النار. إذن هذه القصة ينبغي لنا أن نعتبر بها وأن نكون عبيد لله. ما أمرنا به ننفذ وما نهانا عنه نجتنب، وما أردناه أعطاه الله لنا، لأنه كريم وقادر وغني وعليم ولا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعبد أطاع ربه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه لن يضيعه ربه، فإنه إن أراد مالا أغناه، وإن أراد قوة قواه، وإن أراد عزة أعزه، وإن أراد رفعة رفعه. الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولا ينصرن الله من ينصره. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. فينبغي أننا نطع ربنا ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونتخلق بأخلاق هذا الدين والقرآن، وما أردناه أعطاه الله لنا، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم دمرنا الآخرين، تدمير هو الإهلاك والتدبير، لم يبق منهم أحد. إن في ذلك وأمطرنا عليهم مطرا عياذا بالله، أيوة ساء بئس، ساء وبئس فعل لإنشاء الذم. مطر المنذرين المخوفين من عقوب الله، ساء قبح وعيب، وساء المطر الذي أمطروا المنذرين المخوفين المحذرين مما فعلوا فلم يرتدعوا ولم يتوبوا، فحل بهم من العذاب والنكال ما أصبح يحكى ومثل لمن يريد أن يعتبر ويجتنب معاصي الله. إن في ذلك الذي قصصته لآية لأدلة وبراهين واضحة لا لبس فيها، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثر هؤلاء القوم مؤمنين، ومؤمنين هنا تشمل 11 جملة، وإن ربك لهو العزيز الغالب، لأعدائه الرحيم بأوليائه، يدخلهم الجنة ويدفع عنهم وينصرهم. وهكذا ينبغي لنا أن يكون لنا برامج مع كتاب ربنا، ينبغي لنا أن نهتم بالبرامج مع الكتاب. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نحصي أوامره؟ كم أمر في القرآن؟ كم نهي في القرآن؟ كم حكم في القرآن؟ كيف نعالج أمراض الأمة من القرآن؟ كيف نرفع شأن الأمة بالقرآن؟ كيف نتخلق بأخلاق القرآن؟ لما سألت صحابة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. ولذلك هذا الكتاب حري بنا أن نصحبه، نحفظه، نتدبره، نتأمله، نتأدب بآدابه، نتخلق بأخلاقه. فإن فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا، وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخرى. فإذا تمسكنا بهذا الكتاب وأعطيناه الوقت وعملنا به، الله يصلح لنا دنيانا وأخرانا. فإنه قال فلا يضل ولا يشقى، من تمسك به لن يضل ولن يشقى، ومن أعرض عنه فإنه يعيش عيشة ضنكا في الدنيا ولا يجد راحة، ويوم القيامة يحشر أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. براهين، اعبدوا الله، أطيعوا الله، وبالوالدين إحسانا، ذروا ما بقي من الربا، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، افعلوا الخير وأمر بالعرف، أعرض عن الجاهلين، ما يبالي. وكذلك اليوم تنسى، تترك من الرحمة، تترك من الاحترام، تترك من السقاية، تترك من كل خير. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن ينبغي لنا أن نهتم ببرامج في كتاب ربنا، كما ينبغي لنا أن يكون لنا برامج لإنقاذ البشرية، لإنقاذ البشرية من النار. كثير من الدول لم يصله الدين بالوجهة السليمة، فحري بنا أن نهتم بمراكز الترجمة فنترجم معاني القرآن للآخرين ليفهموا هذا الكتاب وليكون سبب في إنقاذ البشرية من دخول النار. فإذا لم نفعل هذا فنخاف أن يوم القيامة يلببنا كثير من الأمم ويقول يا أمة الإسلام لم تبلغوا لنا الدين ونحن الآن ندخل النار، يا رب انتقم لنا من أمة الإسلام لأنهم لم يبلغوا لنا هذا الدين على الطريقة التي نزل بها. بل كثير من المسلمين شوه الإسلام بأعمالهم وأفعالهم التي تخالف الإسلام، فيظن غير المسلمين أن الإسلام يدعو لهذه الأمور الخطأ فينفرون من الإسلام بسبب أخطاء المسلمين. وربنا جل وعلا يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. والحقيقة أننا عندنا كتاب معجز قائم إلى قيام الساعة، لو اجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بسورة ما يستطيعون، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين لهذا الكتاب، الفاهمين له، العاملين به، المتأدبين بآدابه، المتخلقين بما يدعو إليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.